الكلم. اسم فعل حرف. أحبائي، اسمح لي أن أبدأ حديثي معكم اليوم عن حرف من حروف لغتنا يطول الحديث عنه وله وجوه عدة. ترى أي حرف هذا أيها الأستاذ؟ لا لا، ماذا تنفي يا أستاذ؟ أنا لا أنفي شيئا يا ولدي، ولكن أقصد أن حديثنا سيكون عن الحرف لا، لام ألف. فهمت، كلنا آذان صاغية يا أستاذ. لا تأتي في الكلام لمعان عدة، منها قد تكون للنهي، وفي هذه الحالة لا تدخل إلا على فعل. كأن أقول مثلا لا تضرب زيدا. هذا صحيح، ولكن ماذا لو أردنا النهي عن الضرب لاثنين؟ فماذا نقول؟ نقول لا تضرب زيدا وعمرا. الواقع أنك لم تنهى الضرب عنهما. كيف؟ أعتقد لأنه في هذه الحال لو ضرب أحدهما لم يكن مخالفا. هذا صحيح يا بنيتي، لأن النهي لم يشملهما، فإذا أردنا النهي عنهما كليهما قلنا لا تضرب زيدا ولا عمرا. حقا، وجب إذن هنا تكرار لا حتى ينتظم النهي. تماما يا ولدي، لأن الأصل لا تضرب زيدا ولا تضرب عمرا، وحذفنا الفعل تضرب من الجملة الثانية لدلالة المعنى عليه. ولكن يا أستاذ، ألا يمكن حذف لا إذا دل المعنى عليها أيضا؟ يمكن ذلك بالطبع، كأن نقول لا تضرب زيدا وتشتم عمرا، أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. بالضبط، فهذا كله معناه لا تفعل واحدا منهما. ولكن هل تدريان لماذا يقع اللبس في المعنى المراد في قولنا لا تضرب زيدا ولا عمرا؟ لماذا؟ لأن حرف الواو قد يكون بمعنى مع، وهنا يمكن أن يكون المراد النهي في حالة وعدمه في حالة أخرى، فيجوز أن يكون المطلوب ضرب زيد منفردا. كم في لغتنا العربية هذه من أسرار. ولكن يا أستاذ، ألا تدخل لا على الاسم؟ بلى يا بنيتي، تدخل لا على الاسم، وتكون في هذه الحالة للنفي، وهذا وجه آخر من وجوهها. وفي هذه الحالة تكون لا متعلقة بالاسم لا لذاته، لأن الذات لا تنفى، فنقول لا صانع مهمل، أي لا وجود لصانع مهمل. والنافية هذه لا تدخل على الفعل؟ بل تدخل أيضا على الفعل، ومن العجيب أنها إذا دخلت على الماضي حولت معناه إلى الاستقبال. كيف؟ كأن نقول مثلا والله لا قمت، فالمعنى والله لا أقوم. وإذا دخلت على الحاضر؟ إذا دخلت على الحاضر عمت جميع الأزمنة، مثل والله لا أقوم. وهل هناك من وجوه أخرى للا؟ أجل يا بنيتي، قد تأتي بمعنى غير، مثل جئت بلا ثوب، أي بغير ثوب. ولكن كيف تكون لا للنفي في مثل قولنا لا إله إلا الله؟ لا هنا يا بنيتي تنفي الوجود، فهي تنفي وجود إله لوجود الله سبحانه وتعالى، وهنا تثبت الوجود للمستثنى وهو الله عز وجل. فإذا جاءت لا مع أداة استثناء مثل إلا، كان المعنى المقصود التأكيد للمستثنى، فالمعنى لا إله موجود أو معلوم إلا الله. هي هنا إذن لا تنفي الاسم بل تنفي غيره لوجوده. بالضبط يا ولدي، وقد تأتي لا أيضا بمعنى لم، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى، صدق الله العظيم، أي فلم يتصدق. حيرتني والله لا هذه، فكم من معاني ووجوه له. أتدريان أنها أيضا قد تأتي بمعنى الفعل أو عوضا عن الفعل لتحل محله؟ ها؟ كيف؟ مثلا يا أحبائي، قولنا لا فيها نفع، أي ليس فيها نفع، وهي هنا بمعنى ليس، وليس من الأفعال الجامدة. وكيف تكون عوضا عن الفعل؟ في مثل قولنا إن لا فافعل هذا. وما المقصود بذلك؟ أي إن لم تفعل ذلك فافعل هذا، إذا ما أريد الاقتناع من الشخص ببعض الأشياء دون جميعها. فزيدت لا على إن عوضا عن الفعل، ولهذا يقال لا هنا لنيابتها عن الفعل، وكمثل قولنا من أطاعك فأكرمه، ومن لا فلا تعبأ به. وماذا أيضا عن لا يا أستاذ؟ أنا أعرف وجها لها يا أستاذ، فنحن نجيب بها جوابا بالاستفهام إذا أريد النفي، وكانت أداة الاستفهام هل، كمثل هل حضر أبوك؟ فتجيب لا. تماما يا ولدي، بارك الله فيك. ومن وجوهها أيضا أيها الأصدقاء أنها قد تأتي عاطفة كحرف عطف. أجل، كأن نقول زرت القاهرة لا الشام، أو أكرم زيدا لا عمرا، واللهم اغفر لزيد لا عمر، وهكذا. أو قام زيد لا قام عمر. كلا كلا يا ولدي، فوجود الفعل الماضي بعدها هنا في لا قام عمر يؤدي إلى أن يلتبس بالدعاء، وهذا وجه آخر لها. فإذا جاء ماض بعدها فقد يراد بها الدعاء، مثل لا نجح زيد. واعلموا يا أحبائي أن لا العاطفة هذه تفيد الإثبات لما قبلها والنفي عما بعدها، فتنفي عن الثاني ما وجب للأول، ولا يجوز أيضا أن تأتي بعد استثناء إذا أريد العطف. فلا يصح أن نقول قام القوم إلا زيدا ولا عمرا، فلا يجوز الجمع بين واو العطف ولا العطف، من حيث إنه لا يجتمع حرفان بمعنى واحد. وهل هناك شرط آخر لها كعاطفة؟ أجل يا بنيتي، ألا يصدق المعطوف عليه على المعطوف. ها؟ لست أفهم. لا يجوز مثلا أن نقول قام رجل لا زيد، أو قامت امرأة لا هند، ولكن يجوز أن نقول اضرب رجلا لا زيدا، فالأمر هنا يحتاج إلى الفرق. هل من وجوه أخرى يا أستاذ؟ قد تكون زائدة. زائدة؟ نعم، أي يمكن الاستغناء عنها، كأن نقول وما منعك أن لا تسجد، أي ما منعك من السجود. فلو كانت غير زائدة هنا لاختلف المعنى تماما، وكمثل قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، صدق الله العظيم. ها، وماذا أيضا أيها الأستاذ أفادك الله؟ قد تأتي مزيلة لللبس عند تعدد المنفي، نحو ما قام زيد ولا عمر، إذ لو صرفت لجاز أن يكون المعنى نفي الاجتماع، ولكن وجودها هنا أفاد تعلق النفي بكل واحد منهما. أبقي شيء من وجوهها يا أستاذ؟ قد تكون مهيئة. مهيئة؟ كيف؟ كأن نقول لولا زيد لكان كذا، لأن لو يليها الفعل، فلما دخلت لا معها غيرت معناها ووليها الاسم، والأصل لو كان زيد لكان كذا. بقي أن أسألك سؤالا يحيرني يا أستاذ. لا، هل هي حرف واحد أم حرفان؟ هذا سؤال هام يا بنيتي، هي من كل صورها التي سبقت حرف مفرد ينطق بها مقصورة كأي حرف من حروف الهجاء، أما إذا كانت مركبة نحو الأعظم والأعلم فإنها تتحلل إلى مفردين اللام والألف. وإلى لقاء الغد إن شاء الله.